بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المؤمنون، تريدون درس في المواريث أو ننتقل إلى درس آخر؟ يعني درس آخر غير المواريث؟ ما يفهمون المواريث؟ أي هذه المشكلة. الله المستعان. إذن اسمعوا يا إخوان، الآن نتكلم كلمة موجزة عن صيام شهر رمضان، أليس كذلك؟ بقي الآن يمكن 4 أيام أو 5 أيام عن هذا الشهر المبارك. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر وأن يتقبله منا. شهر رمضان هذا يا إخوان من أفضل الأزمنة بالنسبة للعبادة، لأنكم تعلمون أن الله عز وجل جعل للعبادة مواسم زمنية ومواسم مكانية. من المواسم الزمنية شهر رمضان، لأن هذا الشهر موسم للعبادة، موسم للصيام، ركن من أركان الإسلام، موسم أيضا لتلاوة القرآن، موسم أيضا للذكر والاستغفار والصدقات، موسم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود في هذا الشهر من غيره من الأشهر، لأن هذا الشهر العمل فيه متميز. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتباشرون بقدوم هذا الشهر، كانوا يتباشرون بقدوم هذا الشهر، متى يقدم هذا الشهر، متى يأتي هذا الشهر. ثم إذا فرغوا من صيامه سألوا الله عز وجل أن يتقبله منهم. هذا الشهر صيامه ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. وهو أي ركن من أركان الإسلام الآن؟ صيام شهر رمضان أي ركن؟ ما تعرفون أي ركن من أركان الإسلام؟ الركن الرابع، الخامس الحج. حديث ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. هذا الحديث متفق على صحته. إذن الدليل على أن صيام هذا الشهر ركن من أركان الإسلام القرآن والسنة وإجماع الأمة، القرآن والسنة وإجماع الأمة. فمن القرآن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الكلام يا إخوة على هذه الآية في أمور أو في جوانب، لأن هذه الآية عن صيام شهر رمضان. إذن الكلام عن هذه الآية وما دلت عليه من أحكام، الكلام في أمور. الأمر الأول: الله عز وجل خاطب العقلاء بقوله، ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا. طيب لماذا الله عز وجل ما قال يا بني آدم، أو لم يقل يا أيها الناس، إنما قال يا أيها الذين آمنوا؟ لماذا؟ لأن الذي ينتفع بالخطاب هم المؤمنون، ولو قال الله جل وعلا يا بني آدم دخل المؤمن والفاسق والكافر والمنافق إلى آخره، لأنهم كلهم بني آدم. كذلك لو قال يا أيها الناس، لكن الله جل وعلا أراد طائفة معينة من الناس، وهي طائفة من؟ طائفة المؤمنين. لماذا؟ لأنهم هم الذين ينتفعون بالخطاب ويستفيدون منه. ولهذا قال بعض السلف إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، انتبه، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا. الوجه الثاني أو الأمر الثاني قوله كتب عليكم الصيام، ومعنى كتب يعني فرض، والصيام المراد به صيام شهر رمضان لأنه هو المكتوب. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهنا لطيفة عجيبة بالنسبة للصيام، ما هي؟ هي يا إخوة إن الله عز وجل كتبه على جميع الأمم، لأن الله عز وجل يقول كما كتب على الذين من قبلكم، وهذا دليل على محبة الله للصيام. وهو كذلك، فالله جل وعلا يحب الصيام لأنه سر بين العبد وبين الله. الصيام سر بين العبد وبين الله جل وعلا. أنت الآن لو أردت أن تتناول المفطر وأنت في مكان خالي لا يراك أحد من الناس، أليس يمكنك ذلك؟ ألا تتمكن من ذلك؟ نعم تتمكن، لكن ما الذي يمنعك؟ هو خوف الله عز وجل. إذن قالوا الإخلاص يتجلى في الصيام أكثر من أي نوع من أنواع العبادة، يتجلى. ولهذا الإنسان يكون في المكان الخالي، في غرفة مغلقة عليه الأبواب والنوافذ، في مكان مظلم، ويمتنع من تناول المفطر طمعا في ثواب الله وخوفا من عقابه جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث القدسي إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. سبحان الله، من الذي يجزي على الصيام؟ من الذي يجازي على الصيام؟ الله جل وعلا، وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين والكريم يعطي الجزيل ويعطي الكثير، فكيف بالله وهو أكرم الأكرمين؟ كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام الله عز وجل جعله لنفسه واختص بالثواب عليه والجزاء عليه. سبحان الله. نعم، لأن الصبر يا إخوة، لأن الصبر بأنواعه الثلاثة توجد في الصيام. الصبر على أقدار الله، الصبر عن ما حرم الله، أنواع الصبر، الصبر على عبادة الله، أنواع الصبر الثلاثة كلها تظهر جلية في الصيام. ولهذا يقول الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم هيش ماذا؟ بغير حساب. ما فيه، أنت يا صائم توفى أجرك بغير حساب، وهذا فضل من الله عز وجل، ما هو فضل منك ولا مني، ولا فضل من الله، لأن الله يحب الصيام. الله جل وعلا يحب الصيام. إذن هذا كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا الوجه الثالث، يعني أن الصيام سبب للتقوى، سبب للتقوى، لأنك أيها الإنسان أيها المؤمن إذا حافظت على الصيام كان ذلك دليلا على حصول التقوى ووجود التقوى عندك، ثم أيضا تزيد التقوى، تقوى بالصيام لعلكم تتقون. هذا واضح. طيب، الصيام هل هو خاص؟ نعم، الصيام قلنا أنه كتب على هذه الأمة ومن قبلها من الأمم بنص القرآن، لكن فضله والمجازاة عليه اختصت بهذه الأمة، وذلك لحديث أبي هريرة. اسمعوا هذا الحديث، حديث أبي هريرة الصحيح، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني من صام رمضان صياما لله عز وجل، إيمانا بالله، إيمانا بثواب الله، وطمعا في رحمة الله، ورجاء لثواب الله، يعني الإخلاص، الإخلاص، كتب غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا هو المطلوب، كل مسلم، كل عاقل، كل مؤمن يريد هذه الثمرة العظيمة، غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصيام سبب للمغفرة، لمغفرة الله جل وعلا. لكن اعلموا ثم اعلموا ثم اعلموا أن العمل لا بد له من أمرين: العمل الذي ينفع والذي يتقبله الله جل وعلا لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول الإخلاص فيه لمن؟ لله. الإخلاص في العمل لله جل وعلا، يعني يكون الباعث على هذا العمل هو خوف الله والطمع في ثواب الله ورجاء ما عند الله جل وعلا. وهذا هو معنى الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. ولهذا يقول الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، ويقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. فالإخلاص في العمل لله عز وجل سبب لقبول هذا العمل. إذا وجد الأمر الثاني، وما هو الأمر الثاني؟ الأمر الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المتابعة لرسول الله. طيب، كيف المتابعة؟ يعني يكون العمل تابعا أو موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لنقول لسنته مطلقا، موافقا مطابقا. طيب، لو كان العمل خالصا لله عز وجل، يعني الإنسان مخلص لله عز وجل، المؤمن يعني في قلبه لكنه لا يعمل بالجوارح، ما في عمل بالجوارح، الصلاة مضاعة، مضيع الصلاة، مضيع الزكاة، مضيع الصيام، صيام شهر رمضان، هل هذه الدعوة كونه مخلصا لله عز وجل ينفع؟ لا، لا ينفع. ولذلك العلماء قالوا: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله تكون نافعة من ثلاثة أمور: قولها باللسان، واعتقادها بالجنان، والعمل بالأركان، يعني عملها بأركان الإنسان بجوارحه. إذن تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والتقرير، لأن هذه السنة. قال الله جل وعلا: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طيب، طيب من يقول أنا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه لا يعمل بالسنة ويخالف الرسول في الأقوال والأفعال والأعمال، هل تقبل هذه الدعوة؟ هل تقبل يا إخوان؟ لا، لا تقبل. تعصي الإله، نعم تعصي الإله وأنت تزعم حبه، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام تحبه وتعمل بسنته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والذي لا يطيع الرسول لا يطيع الله عز وجل، لأن الله يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إذن هذا الأمر الثاني، إذن العمل سواء كان صيام رمضان أو غير صيام رمضان لا بد أن يكون خالصا لله، يعني موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا أن الأعمال المتعلقة بالعبادات لا بد لها من النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ها إنما الأعمال بالنيات، ونعم وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات. طيب لو أن الإنسان في ليلة شهر رمضان ما نوى الصيام لكن بعد صلاة الفجر نوى الصيام، هل يصح صيامه؟ لا، لا بد من النية من الليل، لا بد تبيت النية من الليل بالنسبة للصيام الواجب. فالنية شرط لصحة العبادات كلها، لكن في الصيام الواجب تبيت من الليل حتى يصح الصيام. طيب الحديث الذي كنا نريد أن نقول إن الله عز وجل اختص هذه الأمة بخصال في هذا الشهر المبارك، حديث أبي هريرة الآخر أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان، أعطيت أمتي يعني أمة الإجابة 5 خصال في رمضان لم تعطاهن أمة من الأمم. ها؟ لم تعطاهن أمة من الأمم. الخصلة الأولى خلوفهم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا فضل عظيم. وأنتم تعلمون أن الصائم إذا خلت المعدة من الطعام ينبعث من معدته رائحة مستكرهة عند الناس، لكنها محبوبة عند الله جل وعلا، محبوبة. لماذا؟ لأنها نشأت عن طاعة الله، وكل أمر نشأ عن طاعة الله فهو محبوب عند الله جل وعلا. مثال ذلك دم الشهيد، الدم مستكره، لكن دم الشهيد عند الله أطيب من ريح المسك، عند الله أطيب من ريح المسك. لماذا؟ لأنه نشأ عن طاعة الله. أيضا الشعث للمسافر هذا أيضا مستكره عند الناس، لكنه محبوب عند الله في يوم عرفة لأنه نشأ عن طاعة الله جل وعلا. وهكذا خلوفهم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. طيب بعدين وتصفد الشياطين في شهر رمضان، يصفدون ويسلسلون فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه من المؤمنين، قد يتسلطون على بعض الناس لكنهم على غير المؤمنين في رمضان، لا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في غيره بالنسبة للمؤمنين، يسلسلون ويصفطون ويحبسون، يصفدون ويحبسون الشياطين في هذا الشهر المبارك. أيضا من الخصال التي أعطيت هذه الأمة واختصت بهذه الأمة أن الله جل وعلا اختص بفضل الصيام كما قدمنا كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فالأعمال تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام. الله عز وجل اختص نفسه بالمجازاة على هذه العبادة العظيمة. ومن هذه الخصال أيضا التي اختص الله بها هذه الأمة أن الله عز وجل يزين جنته كل ليلة، كل ليلة يزينها ويجملها، ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة، يعني مؤونة التعب، ويصيرون إليك. تزين كل ليلة للمؤمنين، وهذا فضل عظيم، فضل عظيم يا إخوان. ومن هذه أيضا الخصال التي اختص الله بها عز وجل هذه الأمة، أمة الإجابة، أن الله عز وجل يغفر للصائمين في آخر ليلة من هذا الشهر، يغفر لهم. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إذا قضى عمله يوفى أجره، يعطى أجره، والصوام قد فرغوا من الصيام فيعطون أجورهم، وتوفى هذه الأجور توفية عظيمة، ويكون الجزاء والجائزة دخول الجنة والمغفرة. سبحان الله. إذن هذا الشهر رحمة أن الله عز وجل أوجبه على هذه الأمة، واختص هذه الأمة بصيام هذا الشهر. ما اختص بصيام هذا الشهر؟ اختص ببعض الفضائل في هذا الشهر. أما الصيام واجب على يعني هذه الأمة ومن قبلها من الأمم، كما كتب على الذين من قبلكم. طيب، الناس لهم أحوال، الناس أقسام بالنسبة لصيام شهر رمضان. منهم من يجب الصيام عليه وجوبا عينيا آداء لا قضاء. القسم الأول من يجب الصيام عليه وجوبا عينيا آداء لا قضاء، وهو من؟ المسلم البالغ العاقل المقيم الخالي من الموانع، هذا يجب عليه الصيام وجوبا عينيا آداء لا قضاء. مسلم خرج به الكافر، الكافر لا يطالب بالصيام حال كفره. عاقل المجنون كذلك لا يجب عليه الصيام. بالغ أيضا لا يجب الصيام على الصغير، لكن يعود عليه ويطالب به حتى يعتاده. أيضا على المقيم غير المسافر، لأن المسافر يجوز له الفطر. الخالي من الموانع، هذا القسم يجب عليه الصيام وجوبا عينيا آداء لا قضاء. القسم الثاني من أقسام الناس الصغير، الصغير كما قلنا لا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه الصيام. طيب وش يصير؟ يدرب ويعود على الصيام حتى يعتاده، لأن الصغير فاقد لشرط الوجوب، وشرط الوجوب ما هو؟ البلوغ، ولم يوجد هنا. كذلك المجنون لا يجب منه الصيام ولا يجوز منه، والصغير لو صام يجوز منه الصيام، لكن المجنون لا يصوم، لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه لو صام. ولهذا جاء في الحديث رفع القلم عن كم؟ عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. الصغير يدرب ويعود على الصيام لكن لا يجب عليه، وإذا إذا بلغ كد يعني جرى عليه القلم بالوجوب، وجب عليه وجبت عليه العبادة إذا بلغ. والبلوغ يا إخوة له علامات، البلوغ له علامات، من هذه العلامات الاحتلام، فإذا احتلم الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى فقد بلغ. للحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، على كل محتلم يجب عليه غسل يوم الجمعة. طيب إذن يجري عليه القلم إذا احتلم لأنه بلغ. وجاء في الحديث أيضا الحديث الحديث في قصة بني قريظة، حديث عطية القرظي قال عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فمن كان قد أنبت فقتل ومن لا فلا. إذن الإنبات أيضا علامة من علامات البلوغ بعد الاحتلام وبعد الإنزال، بعد الاحتلام وبعد الإنزال. وبلوغ أيضا 15 سنة، الغالب أن الصبي والصبية إذا بلغ 15 سنة فقد بلغ. ولهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد أو في غزوة أحد وأنا ابن 15 أو ابن 14 سنة، ابن 14 سنة فلم يجزني يعني للقتال. وعرضت عليه في غزوة الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وفي لفظ في الأولى لم يرني قد بلغت، وفي الثانية قد رآني قد بلغت. المهم أن الصيام الناس أقسام بالنسبة لصيام شهر رمضان. والآن ننتقل للأسئلة، كانت هناك أسئلة لأن عندي بعض الارتباط. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يوفقنا وإياكم إلى العمل به، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا ومنكم القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. قدمت من بلدي وقد نويت العمرة، ومسؤول الرحلة أخبرني بأننا سنذهب لمكة قبل رمضان، فهل يجوز أن أذهب لمكة بدون إحرام على أن أحرم بعد قدوم رمضان وأقوم بالعمرة من مكة؟ لا لا يا إخوان، ما دمت تنوي النية من بلدك لا تجاوز الإحرام أو الميقات إلا محرما، لا تجاوز الميقات إلا محرما، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، فليس لمن نوى النسك سواء كان حجا أو عمرة ليس له أن يجاوز الميقات إلا بإحرام. لكن لك أمر آخر، وهو أنك تحرم من الميقات وتنتظر حتى يدخل شهر رمضان، ليلة الدخول إذا طفت وسعيت بعد المغرب أديت العمرة في رمضان وانتهى الإشكال. أو أنك تفرغ من العمرة السابقة التي أحرمت بها من الميقات من طواف وسعي وتقصير أو حلق، ثم بعد ذلك في رمضان تذهب إلى الحل خارج الحرم وتحرم بعمرة أخرى. أما الميقات فلا تجاوزه إلا وأنت بإحرام. نعم. ما قولكم في من ينام في نهار رمضان لأن طبيعة عمله تكون بالليل ولكن يصلي في مكان نومه الصلوات؟ لا، هذا قصر، هذا قصر على نفسه تقصير عظيم. وأنتم تعلمون يا إخوة أن الظلم ينقسم إلى أقسام، ظلم منها ظلم العبد لنفسه، ومن ظلم العبد لنفسه أن يقصر عليها أو يمنعها أو يعني يقتر عليها الأعمال الصالحة، لأن النفس تحتاج إلى جهاد يا إخوان، النفس تحتاج إلى جهاد، وتحتاج إلى مجاهدة حتى يكون الإنسان يعني يحمل هذه النفس على العمل الصالح. فكون الإنسان ينام في نهار رمضان ويصلي في مكان نومه فوت على نفسه أمور. أولا فوت على نفسه الصلاة مع الجماعة، والصلاة مع الجماعة ب27 درجة، والصلاة في منزله لو صح إذا صح القول بأنها صحيحة 1 درجة، فأين الفرق بين 1 و27؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن الإنسان الذي يصوم نفسه الذي يصلي ينام بالنهار ويصلي في مكانه قد فوت على نفسه أمر آخر وهو الذكر والدعاء وتلاوة القرآن، وأيضا أمر آخر وهو أنه فوت أنه خلد إلى الراحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأجر على قدر النصب، الأجر على قدر النصب. فالمهم يا إخوان الإنسان يجاهد النفس بقدر ما يستطيع، لا بأس أن تنام، النوم مطلوب للراحة، إن لنفسك عليك حق، لكن تقضي النهار كله بالنوم هذا غير مناسب بالنسبة للمؤمنين، ولا والمؤمنون لا يعملون هذا العمل. وانظروا إلى سيرة السلف الصالح، تنام أنت بعض النهار حتى تجد الراحة وتعبد الله عز وجل في البعض الآخر. نعم. قال لي شخص إذا أديت العمرة من مكة وأردت أن تعتمر مرة ثانية لا بد أن ترجع إلى المدينة، ما قولكم في ذلك؟ لا ليس كذلك، لك أن تخرج إلى الحل خارج الحرم وتحرم بالعمرة إذا أردت عمرة من الحل خارج الحرم، لكن حدد لا أماكن الحل في مكة، لكن لا تكرر العمرة يا إخوان، العمرة لا تكرر، يعني ما هو من السنة تكرار العمرة في زمن متقارب. كثير من العلماء يكرهون تكرار العمرة في زمن متقارب، أولا لأنه لم يثبت عن السلف هذا الفعل ولم يرد بذلك نص إلا ما روي عن عائشة رضي الله عنها، وهذا يقولون أن عائشة لحت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر حتى أراد أن يطيب نفسها وخاطرها، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل ويحرم بها من التنعيم، وعن عبد الرحمن كان معها ولم يحرم. والأمر الثاني أن الحلق والتقصير واجب من واجبات العمرة، فكيف يحلق أو يقصر من يكرر العمرة في زمن متقارب؟ نعم. ما هي أماكن الحل في مكة؟ أذكرها. أماكن الحل التنعيم، مسجد عائشة الذي قال مسجد عائشة، والشميسي والشرائع وعرفة، كل هذه يعني خارج الحرم. نعم. إذا كانت النية للعمرة في شعبان وأديتها بعد ظهور هلال رمضان بعد المغرب، هل تحتسب عمرة من رمضان؟ نعم، إذا أوقعت الطواف والسعي، أوقات الطواف والسعي بعد الغروب والتقصير إن شاء الله تعتبر عمرة في رمضان إن شاء الله. نعم. هل صيام التطوع يجب له النية من الليل؟ أما صيام التطوع على قسمين يا إخوان، صيام تطوع معروف له وقت كصيام الخميس وصيام الاثنين والثلاثة البيض وعاشورة، هذه نعم يحتاج إلى النية، يعني الذي له زمن محدود معروف. أما الصيام المطلق فهذا لا يحتاج إلى نية من الليل، لو صمت من النهار ولم تتناول المفطر وصمت الصيام صحيح إن شاء الله تعالى. نعم. هل يجوز للمرأة القادمة من خارج البلاد للعمرة الإحرام من الفندق أم من الميقات؟ لا تحرم من الفندق، والنية الأفضل أن تكون من الميقات، أما اللباس لا بأس أن يكون من الفندق أو من السكن، والإحرام يكون من الميقات، هذا هو الأفضل، ولو نوت أيضا من الفندق أو من السكن جائز. نعم. هل في صلاة الفجر أقرأ نصف التشهد أم التشهد كامل؟ لا في التشهد كامل، لأن صلاة الفجر ما فيها إلا تشهد واحد هو التشهد الأخير، فيقرأ التشهد كامل بما فيها الصلاة الإبراهيمية. نعم. أريد أن أعتمر لأمي بعد عمرتي فماذا أفعل؟ إذا أردت أن أخرج للحل وأحرم من الحل عن أمك بنية العمرة عن أمك. نعم. إذا كانت عاجزة أو متوفية. نعم. ما هي نصيحتك لنا في نهار رمضان؟ كيف نقضي الوقت؟ اقضوا الوقت في طاعة الله عز وجل، في طاعة الله عز وجل، بين نوم وتلاوة القرآن وذكر لله تعالى وقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، يعني يقضى في طاعة الله في العبادة، حتى إذا نمت تنوي التقوي على الطاعة والعبادة بالنوم حتى يحسب لك عبادة. نعم. نحن مجموعة من الأشخاص قمنا بعمل صندوق للحاجة، وكل شخص يدفع مبلغ معين بشرط أن هذا المبلغ لا يرجع إلى صاحبه في حالة الوفاة. السؤال: هل في هذا المبلغ زكاة، حيث أنه حتى الآن 4 سنوات لم يزكى؟ لا ليس في زكاة، ليس هذه جمعية خيرية وتعاون خيري، ولا يملكه شخص معين، ولم يجعل التجارة، وهو صدقة تطوع وتبرع، فليس فيه زكاة. نعم. انتهت. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.